بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. قال: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا. فقال: صدق أبو عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما يقوله الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، أي ما يؤتى به من أذكار الصباح والمساء. والتعبير بالرجل لا مفهوم له، فكذلك النساء، كذلك المرأة، ولكن لكون الغالب على أن الخطاب مع الرجال فإنه يأتي ذكرهم، وليس المقصود القصر الأحكام عليهم، وإنما المقصود لكون الغالب الخطاب معهم، وإلا فإن الحكم في ذلك شامل للرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت أدلة تدل على التمييز بينهم وبين الرجال وبين النساء، فعند ذلك يصار إلى الأدلة المميزة التي تجعل أحكام النساء غير أحكام الرجال، مثل الميراث، فإن للرجل مثل حظ الأنثيين، ومثل الدية فإن المرأة على نصف الرجل، ومثل العقيقة فالمرأة على نصف الرجل، ومثل العتق فإن عتق المرأة يعني بالنسبة للرجل يعني على النصف من الرجل، لأن من اعتق يعني عبدين كان فكاكه، من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. وكذلك العقيقة أنه يعق عن الغلام شاتان وعلى الجارية واحدة، هذا جاءت السنة في التمييز بين الرجال والنساء في الأحكام، والذي لم يأتي فيه تمييز الأصل هو التساوي. فإذا قول الماجر رحمه الله: باب ما يقوله الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، الرجل لا مفهوم له، لا مفهوم له، فإن أحكام النساء مثل أحكام الرجال في هذه الأمور. ثم ذكر حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يمسي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كان له عدل رقبة، يعني عتق، يعني ما يساوي ويعادل عتق رقبة من ولد إسماعيل. يعني هذه الكلمة التي يقولها في الصباح وفي المساء، عندما يقولها ويأتي بها في الصباح يكون له أمور 4، يعني أنه يعادل عتق رقبة ولد إسماعيل، ويرفع له 10 درجات، ويحط عنه 10 خطيئات، ويكون في حرز من الشيطان حتى يمسي إذا قال ذلك في الصباح، وكذلك يكون في حرز من الشيطان إذا قال ذلك في المساء. فالحديث أو فهذا الذكر الذي هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا من أدعية أو من أذكار الصباح والمساء. ثم ذكر في آخر الحديث أن قال إن رجلا رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فرأى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقيل إن أبا عياش الزرقي يحدث عنك بكذا قال صدق أبو عياش. معلوم أن الرؤيا المنامية إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد وأتى بأحكام لا وجود لها في الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول عليه لا تأخذ الأحكام بالرؤى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مطابق للوحي لأنه سئل عن شيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبو عياش. فالرؤيا يعني لا يعول عليها في إثبات الأحكام، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي في المنام عليه الصلاة والسلام فيذكر حكما لا وجود له في شريعته، هذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأن الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد استقرت الشريعة وبقيت الأحكام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يعني قيام رمضان يعني في بعض الليالي خرج وصلى وكثر الناس يصلون وراءه فترك ذلك ولم يخرج لهم، وقال إنه خشي أن يفرض عليهم، فترك هذا الفعل الذي هو صلاة جماعة في رمضان خشية أن يفرض، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يفرض، وفعله صلى الله عليه وسلم دال على الاستحباب. ثم إن عمر رضي الله عنه أتى يعني أحيا هذه السنة أو أظهر هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها استحبابا وترك الاستمرار عليها خشية أن يفرض، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهي لم تفرض، إذن بقي الأمر مستحبا، وعمر رضي الله عنه أحيا هذا الأمر المستحب، أحيا وأبهر هذا الأمر المستحب الذي هو قيام رمضان جماعة يعني في المساجد. وعلى هذا فإن الرؤى ولا يثبت بها أحكام، وهذا الذي جاء إنما هو مطابق لشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالإسناد الصحيح إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر ثم إن الصباح والمساء، الصباح يبدأ بطلوع الفجر، الصباح يبدأ بطلوع الفجر، والمساء يبدأ بالزوال، ولكن الأولى أن يكون الإتيان بأذكار المساء إنما هي في آخر النهار يعني قبيل الغروب أو بعد الغروب، لأن يكون الإنسان مستقبلا الليل، يكون مستقبلا ليله، وأما أذكار الصباح فإنها تبدأ بطلوع الفجر، فإن تابها بعد طلوع الفجر فهذا محلها، وإن تابها بعد الصلاة فهذا يعني محلها، وإن أتى بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فهذا محلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن الحسن بن موسى وهو الأشيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون وحديثه نعم وهو صدوق. نعم. عن أبي أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. هنا لم يحدد عدد من قال حين يصبح لا إله إلا شريك له ملك على كل شيء قدير. نعم. كان له كعدل رقبة. نعم. هو هذا يعني هو جاء في بعض الحديث سبقا مر بنا الحديث أنه من قال في كل يوم يعني كان عدل عشر رقاب وكذا، يعني مر بنا حديث، لكن هذا الحديث ذكر فيه هذا الذكر في الصباح وفي المساء وما يترتب عليه من الأجر، وأنه مرة واحدة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على أدعية الصباح والمساء، قال إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإذا يعني أمسيتم فيقول اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وجاء يعني من طريق أخرى عن أبي هريرة نفسه في سنن أبي داود أنه يقول يعني هذا الذكر، ويقول أيضا في كل منهما في نهايته وإليك النشور وإليك النشور. فيعني هنا ذكر وإليك المصير ذكره في المساء ولم يذكر في الصباح شيئا، ولكن الحديث جاء من هذا الإسناد نفسه الذي هو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح نعم عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه أنه يأتي بالذكر في الصباح وفي المساء، ويأتي وإليه النشور في الاثنين، وهذا في سنن أبي داود بهذا الإسناد، إلا يعني في شيخ ابن ماجة وشيخ شيخه، والباقي الإسناد واحد. اللهم بك أصبحنا، يعني بك أصبحنا، يعني أن أصباحنا وحصول الأصباح منا إنما هو بالله ومشيئة الله وبإرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، يعني كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، فإن أصباحنا وإمساءنا وحياتنا وموتنا كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. وفي آخره وإليك النشور يعني البعث من القبور وحصول النشور منها، وكذلك ما يترتب عليه ما يكون وراءه من حشر وعرض وحساب وصراط وميزان وما إلى ذلك. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له البخاري في الأفعال العباد وابن ماجه عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. قال كان أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي؟ أما أن الحديث كما قد حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام مسلما يقول في صباح كل يوم ومسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم يضره شيء. فهذا يعني يدل على أن هذا الذكر من أدعية الصباح والمساء، وأن من يأتي به في صباحه أو في مسائه لا يضره شيء يعني في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكان يعني أبان الذي يروي عن أبيه عثمان أصابه طرف من فالج يعني فيه يعني مرض يعني تعطل فيه بعض أعضائه أو حصل له يعني شيء من العيب أو من الضرر. فلما سمع هذا الحديث جعل رجل ينظر إليه يعني يقول يعني كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا لم يضره شيء وهو قد حصل له الضرر. فلما رآه ينظر أراد أن يبين أنه أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، ولكنه كان في يوم من الأيام ما حصل منه ذلك فحصل له هذا الشيء ليمضي الله يعني الأمر الذي قدره وقضاه، يعني أن هذا الذي قد حصل إنما كان لأنه لم يأتي بهذا الذكر في يوم من الأيام فحصل له ذلك المرض. قال ذلك لينبه هذا الذي سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رأى يعني شيئا يعني لا يوافقه وأنه حصل له المرض، مع أنه يروي هذا الحديث ومعنى ذلك أنه يقوله يعني يأتي هذا الدعاء، فبين أنه حصل منه في يوم من الأيام أنه ما أتى بذلك، أنه نسي أو حصل أي شيء يعني أذهله عنه فحصل ما حصل. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة خلي أصحاب كتب، عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة خلي البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة، عن أبي وأبوه أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وكنيته أبو الزناد وأما لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يكنى بابن أبي الزناد الذي هو عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، ولكنه لقب على صيغة الكنية ليس يعني كنية، ولكنه لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث، لأن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد الذي يكنى به أبو الزناد. وعن أبان بن عثمان ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عقيل عن سابق عن أبي سلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فإلا كان حقا على الله أن يرضيه، لأنه يعني أتى بهذا الذكر قائلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا من أذكار الصباح والمساء، ويعني ضعفه يعني بعض أهل العلم وبعض أهل العلم حسنه، وفيه ذكر الرضا وإعلان الرضا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، يسأل الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة في عنوانها الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، وهي والمراد بها هذه الأصول الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث والتي يسأل عنها الميت في قبره. وجاء يعني في ذكر هذه الثلاث أحاديث، منها حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء أيضا ذكرها بعد الأذان مع عادلة الأذان، يعني يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مسعر ابن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عقيل وهو هاشم ابن بلال وهو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن سابق سابق بن ناجية وهو مقبول أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي سلام وهو منطور وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وجاء هنا قال إيش عن أبي سلام خادم النبي. نعم هذا جاء يعني هنا أبي سلام وأبو سلام ليس يعني هو من التابعين ليس من الصحابة وإنما يعني يروي عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات في بعض الأسانيد عن أبي سلام عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون يعني ذكر أن أبا سلام خادم الرسول هذا يعني غير صحيح وصحيح أنه يروي عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قال عن خادم عثمان الصواب ورمز له بقاف. نعم. دون أن يعرف به. نعم هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم يعني إذا عرف أنه صحابي يكفي أن يعلم بأنه صحابي والصحابة رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بل يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد أن كتب الرجال عندما يترجمون للرواة إذا كان صحابيا يقولون صحابي ما يقولون عن الصحابي ثقة ولا كذا هذه الثقة هذه تقال لمن دون الصحابة اللي يبحث عن عدالتهم ويعرف أنهم ثقات أو غير ثقات أما الصحابة فيكفيهم شرفا ونبلا أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا يعني الصحابة المجهول في الصحابة كالمعلوم بخلاف غيرهم فإن المجهول مجهول ولا يكون معلوما حتى يعرف حاله ويعرف أنه ثقة فإذا جاء في الإسناد عن فلان عن رجل عن فلان فإن هذا يعني هذا يضعف الإسناد لكن إذا انتهى الإسناد لرجال ثقات وقيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأن المجهول في الصحابة في حكم المعلوم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخس. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات في الصباح والمساء لم يكن يدعها وإنما يأتي بها صباحا ومساء. يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث سبق أن مر بنا يعني في بعض يعني في باب سؤال الله العافية. وهذا الحديث يعني شاهد لما تقدم فيما مضى. وقوله اللهم أني أسألك العفو والعافية العفو هو تجاوز عن الخطايا وعن الذنوب والعافية هي السلامة من كل ما يعود على الإنسان في الضرر في الدنيا والآخرة. يسأل الإنسان العفو بأن يتجاوز الله عنه في دنياه وفي أخرى فيجعله نقيا من الذنوب ويجعله في الآخرة في الدنيا ثم يجعله في الآخرة سليما منها وكذلك يسلمه من كل والعافية هي السلامة من كل ما يعني يعتبر ضارا وما يعود بالضرر في الدنيا والآخرة. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أني أسألك العفو والعافية في أهلي في ديني ودنياي في ديني ودنياي في ديني ودنياي يعني في في آخرته وفي دنياه، يعني فيما يتعلق بحياته الدنيوية وما يتعلق بحياته الأخروية، وفيما يتعلق بأموره المعاشية وما يتعلق بدينه واعتقاده واستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأهلي ومالي، يعني يسأل العفو والعافية في أهله بأن تحصل، يعني يتحقق بهم هذا الشيء، وكذلك في ماله بأن يكون يعني تحصل السلامة له من كل ما يعود عليه بالضرر، ومن كل ما يكون فيه كونه يعني يكون حراما أو يؤخذ من حرام ويصرف في حرام، لأن كل ذلك من العافية، يعني كون الإنسان يسلم من هذه الأمور كل ذلك داخل تحت عموم هذا الدعاء الذي هو سؤال الله العافية، يعني في أهله وماله. وفي أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. استر عوراتي جمع عورة، والعورة هو كل شيء يستحيا منه، فيسأله أن يسترها، وكذلك يؤمن روعاته، يعني بيحصل له الأمن، والروع هو الفزع، يعني من كل، يعني يؤمنه من كل ما يفزع ومن كل ما يصير فيه فزع وقلق وعدم ارتياح. وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر هذه الجهات الست بأن يكون من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وكلها طلب الحفظ، يعني في الجهات الخمس التي هي الأمامية والخلفية واليمينية والشمالية والفوقية. وأما عند السفلية قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أن أغتال من تحتي، بأن يحصل له مثل ما قال أحد الرواة، من هو وكيع؟ وكيع، نعم، قال هو الخصم، يعني يغتال، يعني تخفيه الأرض، أو يعني يختفي في الأرض، وأن يعني يذهب في الأرض، الذي هو الخسف، الذي هو الخسف بأن تبتلعه الأرض. فيعني ذكر الجهات بالحفظ، وهذه قال فيها السلامة من أن تغتاله أو يغتال من تحته، أي يحصل له الخسف. ولعل يعني أن الخسف ذكر وحده، أن يغتال من تحته، يعني أتى بهذه العبارة قال ولم يقل من تحتي، ثم قال من فوقي ومن شمالي ومن تحتي كذا، لأن اليمين والشمال والخلف واللي فوق كل مكشوف، وأما اللي تحت فهو يعني أرض، فالذي يحصل أنه يغاص فيها، يعني أنه يغتال من تحته بمعنى أنه يغاص في الأرض. وذكر الأشياء المكشوفة بالحفظ لأن لا يصل إليه من جميع الجهات شيء يسوءه، وأن لا يحصل له أن يعني يغاص في الأرض أو أن تبتلعه الأرض أو أن يغيب في الأرض الذي هو الخسف. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، صدوق خرج البخاري، أخرج له النسائي في مسنده وابن ماجه. ثقة النسائي في مسنده وابن ماجه. درجته هو، نعم، ثقة نعم. عن وكيع، وكيع الجراح ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن عبادة بن مسلم، هو ثقة، خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، وهو ثقة، خرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بدر الدين العيني له كتاب اسمه العلم الهيب شرح الكلم الطيب. قال أفرد العلم الهيب شرح الكلم الطيب. قال أفرد الجهة السادسة بقوله وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، إشارة إلى أنه ما ثم مهلكة من المهالك أشد وأفضع من التي تعرض لابن آدم من جهة التحت، وذلك مثل الخسف، ولذلك فسر وكيع الاغتيال بالخسف. يعني مثل الخسف، نعم، هو قد يكون يعني قد يكون فيه خسف، وقد يكون فيه يعني شيء يظهر من الأرض يعني دون خسف، مثل البركان والبراكين، فإنها تظهر من الأرض ويصير فيه ظهر، لكن هذا يعني تفسير بالمثال، يعني معناه أنه تفسير بالمثال ذكر الخسف، وإلا فإن قد يحصل بدون خسف، يعني مثل شيء يخرج من الأرض يعني مثل البركان، وهذا لا يعتبر خسفا، وإنما شيء ظهر من الأرض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عيينة قال حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قالها في يومه وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر هذا الحديث وهذا هذا الدعاء من أهل الصباح والمساء، وهذا جاء في الحديث تسميته بأنه سيد الاستغفار في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس، يعني هنا من حديث بريدة بن حصيب، وقد جاء في البخاري من رواية شداد بن أوس، وفيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بأنه سيد الاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مهد لطلب المغفرة بهذا التمهيد الذي فيه الثناء على الله عز وجل والاعتراف بربوبيته وألوهيته، وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وأن الإنسان مقر بذنوبه ومعترف بنعم الله عز وجل عليه. ثم إنه بعد ذلك يسأل الله عز وجل أن يغفر له، ويثني عليه بعد ذلك بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ففي ذكر الربوبية والألوهية، قوله أنت ربي ربوبية ولا إله إلا أنت الألوهية، وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، ككونه خالقا رازقا محيا مميتا متصرفا في الكون كيف يشاء. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، كدعائهم وخوفهم ورجائهم ورغباتهم ورهبتهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، هذه أفعال العباد. يعني معناه يجب عليهم أن يجعلوها خالصة لله، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، الله واحد في خلقه وإيجاده وتصرفه في الكون كيف يشاء، هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف يشاء. وتوحيد هي توحيد الله بأفعال العباد، بأن يخصوه بأفعالهم، فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا يذرون إلا الله، وهكذا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. ثم ذكر يعني تفضل الله عز وجل عليه بالإيجاد، وأنه هو الذي خلقه وأوجده، خلقتني، ثم أظهر ضعفه إليه وافتقاره إليه واستسلامه وانقياده له سبحانه وتعالى قال وأنا عبدك، يعني أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك يعني ما عهدت إلي من تكاليف وما عهدت إلي من, من, من, من, من, من أعمال أمتثل المأمور منها الأمر الأوامر منها وأنتهي عن النواهي، هذا الذي عهده الله إلى الناس، وأنا على عهدك يعني ما استطعت يعني أقوم. ولهذا قال ما استطعت يرجع إلى قوله وأنا على عهدك، يعني أقوم بما كلفتني به على حسب الاستطاعة. ومعلوم أن الاستطاعة إنما تكون في الأوامر، وأما النواهي فإنها لا يعني توصف بالاستطاعة أو لا تعلق بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأن الأوامر قد يطيق الإنسان فعلها وقد لا يطيق، والنواهي كل يطيق فعلها لأنها كف وترك، والترك كل يستطيع، الأوامر هي التي يمكن قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، الإنسان أمره أن يصلي قائما، فالذي يستطيع لا يجوز أن يصلي إلا قائما في الفرض، وإن لم يستطع القيام واستطاع الجلوس يصلي جالسا، وإن لم يستطع الجلوس وإنما يستطيع ليس عنده إلا الاضطجاع فإنه يصلي وهو على جنبه، يصلي وهو على جنبه. أما التروك إذا قيل لا تفعل كذا لا تفعل، لا تزني لا تسرق لا تفعل، ترك والتروك كلها مستطاعة. ومثال ذلك لو أن إنسانا قيل له احمل هذه الصخرة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع، ما حد يقول إنه لا يستطيع يدخل مع هذا الباب لأنه يعني ترك، والترك مستطاع. وإنما الاستطاعة إنما تكون بالأوامر بالمأمورات هي التي تقيد بالاستطاعة، وأما التروك والنواهي فإنها لا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأنها مستطاعة. ولهذا قال ما استطعت يعني يرجع إلى العهد، وكذلك يعني على عهدك ووعدك، يعني وعدك إما أن يكون يعني وعد الله عز وجل بالثواب يعني وأنا يعني راج ذلك ومؤمل ذلك، أو يعني ما يحصل منه هو من كونه مستعد وكونه يعني عنده استعداد يعني يقوم بهذه المهمة، فإن كانت من جانب العبد فهي مثل يعني العهد، وإن كانت من جانب الله عز وجل فهو الثواب الذي يؤمله ويرجوه من يفعل هذه الأعمال يرجو ثوابها من الله عز وجل. أعوذ ثم قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني كل ما حصل مني من فعل يعني فيه شر فأنا عائد بك منه، أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا مثل الحديث الذي سبق مر بنا، اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم قال أبوء بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف بأنك ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأن نعمك علي لا تحصى ولا تعد، وأبوء بذنبي يعني أقر بذنبي وتقصيري، وأنني مذنب وأني لم أؤدي شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، هذا كل تمهيد للوصول إلى فاغفر لي، طلب المغفرة، هذه كلها وسائل بين يدي طلب الدعاء، بين يدي هذا الدعاء الذي هو طلب المغفرة. ثم أيضا الثناء على الله عز وجل بأنه هو الذي يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فكل هذا ثناء في الأول وفي الآخر، والمقصود منه كله يعني تمهيد وتتميم لقوله فاغفر لي. وهذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس أنه سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها في يومه وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله. يعني هذا من أسباب دخول الجنة، إن قالها يعني في المساء ومات في تلك الليلة فذلك من أسباب دخول الجنة، وإن قالها في الصباح يعني ومات في النهار فإن ذلك يكون من أسباب دخول الجنة. ومن المعلوم أن دخول الجنة يعني إما يكون دخلها من غير من أول وهلة، وإلا فإن دخول الجنة لكل مسلم مهما ارتكب من الذنوب، ما دام أنه لم يكن مشركا ولم يشرك بالله عز وجل، وإنما هو يعني عنده تقصير وعنده معاصي وعنده كبائر، فإنه لا بد وأن يدخل الجنة، لأن النار لا يبقى فيها إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الجنة. ومن دخل النار من العصاة، من شاء الله دخوله النار من العصاة، فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وقوله دخل الجنة يعني معنى من أول وهلة، أن الله تعالى يثيبه بأن يحصل دخول الجنة من أول وهلة. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يقول مثل هذا الدعاء بلسانه وهو غافل لاهن ويرتكب المعاصي، فإن كونه يقول هذا يعني هذا الدعاء ويرتكب المعاصي ويصر عليها، هذا يعني لا يؤهله لأن يكون من أهل الجنة من أول وهلة، بل ذلك أمره إلى الله عز وجل. قد يدخله الجنة من أول وهلة إذا كان عاصيا، وإلا فإنه يعذبه. لكن كون الإنسان يأتي بهذا الدعاء وهو مصر على المعاصي ومرتكب للكبائر، يعني لا شك أنه ما أتى بما يقتضيه هذا الدعاء، من كون الإنسان يعني يقر بالنعم ويشكر الله عز وجل عليها، وكذلك يعني يتعوذ بالله من شر ما صنع. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد عن إبراهيم بن عيينة، هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن الوليد بن ثعلبة، وهذا أخو سفيان بن عيينة، إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة. نعم. عن الوليد بن ثعلبة وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه بريدة بن حصين صحابي أخرج أصحاب الكتب. يقول هنا الحافظ بن حجر في الفتح: الحديث أخرجه البخاري من حديث شداد بن أوس، وفيه أنه سيد الاستغفار. قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ثم ذكر هذه الترجمة: باب ما يقوله إذا أوى إلى فراشه، يعني عند النوم، يعني الأدعية عند النوم، ما يدعو به عند النوم. وذكر هذا الحديث الذي سبق أن مر بنا في الأدعية في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. وسبق أن ذكرت أن الحديث ليس فيه هناك ليس فيه كونه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن دعائه، ولكنه من دعائه في هذا الحديث الذي معنا، لأنه كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، فيعني كان يدعو به وعلمه فاطمة، وعلمه فاطمة لما سألته خادما ويعني جاء إليها وقال لها إن هذا خير لها من خادم، وعلمها هذا الدعاء الذي تدعو به. وجاء هذا الحديث يعني في هنا في أنه عند النوم، وكذلك يعني جاء في فاطمة حديث آخر أنه أيضا علمها أن تسبح وتحمد 33 وتكبر 34 وبذلك عند النوم، وهذا أيضا من جنسه، فيكون ذلك الدعاء ثابتا وهذا الدعاء أيضا ثابت فيما يتعلق بما يغني أو يحصل به الاستغناء عن الخادم، وذلك بأن تحصل له القوة ويحصل له النشاط وبحيث يستغني عن الخدم. فالحديث سبق أن مر في باب ما كان باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، وهنا ذكره أنه من فعله ومن دعائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن بالشوارب، هو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن المختار، وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن سهيل عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أراد أن يأوي إلى فراشه فإنه يعني ينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني تكون يعني بحيث يعني يمسك بيمينه من ظهر إزاره فيعني فينفض به، فيكون داخل الإزار هو الذي يلي أو هو الذي يباشر الفراش. وقيل هذا أنه إذا أراد أن ينام، وقيل أنه إذا خرج إذا قام من فراشه ثم رجع إليه، يعني قام في الليل ورجع إليه. والمقصود من ذلك أن الإنسان أنه ينفض ما يعني ما على الفراش مما قد يكون عليه من أشياء يعني تضر بالإنسان، سواء كانت من الحشرات أو تكون من الأشياء الأخرى التي هي يعني يلحق الإنسان بها ضرر بأن تكون يعني حصلت على فراشه. وقال إنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني ما خلفه عليه، يعني كونه إذا خرج منه ثم رجع إليه لا يدري ما خلفه عليه فإنه ينفضه. وقيل إنه إذا أراد أن يأتي إليه من أول ما أراد أن ينام، ثم إنه يأتي بهذا الدعاء فيقول: اللهم بك أضع جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. المقصود من هذا قوله بك أضع جنبي وبك أرفعه، يعني بك يعني يطج على شقه الأيمن ويقول أضع جنبي يعني على الأرض يعني راقدا، وبك أرفعه، لأن مثل بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نشور، لأن كل هذا بمشيئة الله وقدرته وإرادته ومشيئته ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو يستعين بالله ويحصل ذلك بمشيئة الله بأن يرقد ويقوم، بأن أضعه في النوم وأرفعه عند القيام من النوم، بك أضعه وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمها، لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه، يعني صار يعني مثل الميت. وقد جاء في الحديث أن النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا يموتون لا ينامون، النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. وقد قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت النهائي الخروج من الدنيا، والتي لم تمت يعني يحصل لها النوم، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني يحصل لها الموت وهي نائمة، ويرسل الأخرى التي ما شاء أنها تموت في ذلك الوقت إلى أجل مسمى. ويقول: إن أمسكتها، يعني إن مت وخرجت روحي في هذه النومة فارحمها، وإن أمسكت وإن أرسل وإن وإن وإن فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها إن أمسكتها فارحمها، إن أمسكتها يعني ماتت وبقيت يعني في هذه النومة ماتت ولم تقم من هذه النومة فارحمها، وإن أرسلتها يعني بمعنى أنها لم تمسك ولم يحصل الموت لها في هذه النومة، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قوله: فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، يعني كان مقصود أنه يعني داخل إزاره يعني ينزعه من جهة اليمين، فيمسكه بيمينه، ثم يكون داخل إزاره هو الذي يباشر الفراش، يعني كأنه يحله وبعدين يمسك يعني ينفض ثم يعيده. نعم. لكن هل المقصود لابد من هذا؟ يعني لو مثلا عنده منشفة ولا عنده فرقة ثانية ينفض يصبح ولا لا؟ يمكن لأن الإنسان لأن ما كل بعض الناس ما عليهم وزر، أو كثير من الناس ما عليهم وزر، المهم أنه يزيل يعني هذا الشيء الذي عليه إذا كان عليه شيء. قال: حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن نمير. معلوم الذي عليه القميص يعني ما هو مثل يعني ليس مثل الإزار، يعني معنى ذلك أن هذا أن كان كثيرا ما يستعمل الإزار عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء أيضا في الأحاديث الكثيرة إزرة المسلم إلى نصف الساق، لأن كثيرا ما كان يعني يلبسون الإزر. نعم. عن أبي بكر عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله هو العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيل قال: أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يعني نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده، يعني مسح بهما يعني رأسه ووجهه وما يعني وما أمكن من جسده، يعني هذا عند النوم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يعني كان إذا أصابه مرض كان ينفث في يديه ويمسح، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ثقل صلى الله عليه وسلم كانت تنفذ في يديه وتمسح بيده رجاء بركتها. فالحديث يدل على يعني مثل هذا العمل عند النوم وقراءة المعوذتين والنفث بهما في اليدين ومسح الجسد بهما باليدين، وكذلك أيضا يعني في في المرض يعني انه ينفث يعني ويمسح الانسان في جسده. نعم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال حدثنا ابو بكر عن يونس بن محمد هو ثقه اصحاب الكتب. نعم. وسعيد بن شراحبيل وهو صدوق البخاري والنسائي بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل ثقه أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: إذا أخذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أخذت مرجعك فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأنه إذا أصبح يعني قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا كثيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. أسلمت وجهي إليك يعني أنه استسلم وانقاد لأمر الله عز وجل، يمتثل ما يؤمر به وينتهي عما ينهى عنه ويصدق بما يخبر به ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. وأسلمت وجهي إليك يعني استسلمت وانقدت لك، وألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك وتوكلت عليك. فذكر الوجه والظهر، في الوجه بالاستسلام والانقياد، والظهر بالاعتماد والاستناد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك يعني تفويض الأمور الله عز وجل هو الاعتماد عليه والتوكل عليه، وأن كل شيء منه وإليه، وهو الذي على كل شيء قدير، هو الخالق لكل شيء وهو على كل شيء قدير، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، يعني لا ملجأ يعني لأحد إلا باللجوء إليه، ولا منجا لأحد من عذابه إلا منه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وسؤاله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يخلصه من كل ما يعود عليه بالضرر. فهو الذي يلتجأ إليه ويعتمد عليه، وهو الذي لا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا إيمان يعني بالوحي الذي جاء عن الله عز وجل، وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل، فهو ملتزم بأحكام الكتاب العزيز وملتزم بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك إن مت يعني في ليلتك وأنت نائم مت على الفطرة يعني على الإسلام وعلى الدين، وإن أصبحت وقد أصبت خيرا، وإن أصبحت فقد أصبت خيرا، يعني إن أصبح سالما لم يمت في نومته تلك فإنه يصيب خيرا كثيرا. ومعنى ذلك أنه على خير إن مات وإن حي. إن مات فهو على خير لأنه على الفطرة، وإن حصلت له الحياة فإنه يحصل الخير الكثير. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان، سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ثم ذكر هذا الحديث من دعاء عند النوم، وأنه عندما يعني ينام يضع يده تحت خده الأيمن يعني على جنبه ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. يعني يرجو الإنسان من ربه أن يقيه العذاب يوم البعث والنشور، يعني فيدعو بهذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل، إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. ورواية أبي عبيدة عن أبيه يعني فيها كلام من ناحية قيل أنه لم يسمع منه يعني ولكن الحديث جاء يعني من غير هذا الطريق عن البراء بن عازب، يعني فهو يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما حكم قراءة الإخلاص والمعوذتين ثم أنفث في يدي وأمسح بهما على ولدي أو أولادي وهم صغار عند نومهم؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، لكن كونه يعوذهم يعني يعوذهم مثل ما كان مثلا يعوذ الحسن الحسين من كلمة الله التامة من شر الشيطان الوهامة ومن كل عين لامة، ما كونه يعني يفعل ذلك ما أعرف شيء يدل عليه. اللهم إلا ما حصل من عائشة في الحديث الذي أشرت إليه، وأن الرسول كان يعني ينفث ويمسح، وأنه لما ثقل فكانت هي تنفث وتمسح بيده رجاء بركتها، كانت تنفث تقرأ وتنفث في يده وتمسح. هذا يمكن أن يكون يعني دليل على كل إنسان يفعل هذا مع غيره. هذا الأخ يقول: أنا أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقول لكن أخذت قسيمة مخالفة من المرور، فهل معنى ذلك أن على كل الكلام يعني بعض الكلام يمكن يقوله الإنسان وقد تواطأ عليه القلب واللسان، ويمكن يقوله على لسانه وقلبه لاهي، فقد يعني قد توجد الموانع. يقول: ما معنى قول العلماء هذا الراوي يقبل التلقين؟ يعني يقبل التلقين أنها يعني إذا قيل له شيء يعني يقبله، ويعني أو ينبه على شيء فيأخذه، يعني معناه أنه ليس حافظا متقنا يعني يأتي بحديثه من تلقاء نفسه، وإنما يلقن إياه، أقول يلقن يعني أو يذكر أو يعني هذا هو التقليد. يقول: امرأة ساكنة في جدة تريد أن تذهب إلى العمرة، ما عندها محرم يسكن معها، فهل يجوز لها أن تمشي إلى مكة بدون محرم لكن مع عائلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعتبر ما بين جدة ومكة سفرا الآن. أين؟ رجل اقترض قرضا ربوي وبنى به بيتا والآن تاب من هذا الذنب، ماذا يفعل بهذا البيت الذي بناه؟ يستغفر الله عز وجل ويستفيد من البيت، وإذا كان أنه لا يعلم أن هذا الذي عمله كان ربا فإنه معذور في ذلك ومعفو، يعني معفو عنه لأنه أقدم عن شيء لا يعلم بأنه ربا. أما إذا كان قد أقدم على الربا فلا شك أنه مذنب وأنه دخل على بينة وقع في الأمر المحرم على علم وعلى بصيرة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب الله عز وجل مما حصل ويستفيد من بيته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.